هذا مقصد آخر. لكن أن رد أصل رد السلام يذهب هيبة القاضي أو يخفف ما هو صحيح. لا هذا ما هو صحيح. هو إذا لم يكونوا مشغولين بما هو أهم من قراءة وتقرير علم ما لا مانع أن يصافح. إذا كانوا مشغولين يلقي السلام مرة واحدة ويرد. ما فيش إذا أمكن وأنت بعيد العهد عنهم المصافحة تحط الخطايا. ها؟ شيء ما في مانع ما في مانع. اللي ينكر ينكر واللي يفعل يفعل كل هذا من السنن. لا لا يكب هذا وده الخالد. صلاة الجماعة هناك بعض الأئمة يسرع في الصلاة فلا أدرك قراءة فاتحة. أركع مع الإمام أركع مع الإمام حكمك حكم المسبوق ما عليك شيء. وجه عند زكاة مال يخرجها سنويا وجه أحد مسكين من جماعته يبي سلف كهرب وكذا هو يخرجها في رمضان يقول أقدر أخرجها الآن يقدمها هي ما في شكل غير. Thank you.